السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخنا وأحسن الله إليك. طيب، عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله من إخوانكم السلفيين من ولاية نورث كارولينا. طيب، السؤال الأول: إمام مسجدنا قد قام بتعليم الناس من أشريطة وكتب طارق السويدان بعد نصيحة الإخوة السلفيين من هذا الخطر، وكذلك بعد إقامة الحجة والبرهان عليه من كلام العلماء، فنخاف يا شيخ أن هذا سيشوش الناس أكثر من نحيهم، فما نصيحتكم في هذا؟ والسؤال الثاني: ما هي الخصائص القطبية والحزبية؟ فإنهم يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يأتي بأقوال. السؤال الأول عن إمام هذا المسجد الذي يوزع أشرطة طارق السويدان، عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يستفيد من نصائح العلماء وأن يسلك مسلك السلف الصالح في التعامل مع هذا الصنف. فطارق السويدان ليس بعالم وليس بمؤرخ، وهجم على القضايا بجهل ونصر الشيعة وأهان منهج أهل السنة والجماعة بل أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم، فيحذر منه ويحذر مشيطته وهي ضررها أكثر من نفعها. وإذا أرادوا أن يعرف التأليف فله مصادره، وإذا عرفوا أن يعرف العقيدة فلها مصادرها ولها أهلها. وإن كان يريد أن يتبع هواه فليحذر منه أهل السنة، فإما أن يتوب ويرجع ويندم ويعلن توبته ويكف شره، وإما أن يتعامل معه أهل السنة كما يتعامل مع أهل البدع. نعم.